بك وانشر علينا رحمتك وانزل علينا من بركاتك وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسباب الحسد. أسباب الحسد. الحسد له أسباب قد تكون من داخل الإنسان نفسه حاسد أو خارجة عنه تأثير من غيره كالغضب والحقد وما شابه ذلك. فأولها العداوة، والعداوة تبقى متبادلة ما بين الإنسان الحاسد وبين غيره. إن كان أحد يعاديه أو هو يعادي أحدا تجد في قلبه حسدا على هذا الرجل أو على هذا الإنسان، بمعنى لا يتمنى له الخير. احنا قلنا الحسد معناه ايه؟ تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة. الحقد يكره وجود النعمة عند الناس، والحسد يتمنى زوال هذه النعمة والعياذ بالله. فالعداوة طبعا بيبقى فيها سبب، سببها يعني استفزاز، فيغضب الإنسان والغضب يتحول إلى حقد والحقد يتحول إلى حسد. بمعنى إذا كان غاضبا من إنسان أو بينه وبينه عداوة لا يحب له الخير، أيضا من أسباب الحسد الكبر والعياذ بالله. الكبر مرض، يعني بوب له الغزالي عليه رحمة الله في أبواب كتاب المهلكات. فهذا المرض الكبر والعياذ بالله معناها لا يحب أن يرى أحدا خيرا منه أو حتى يساويه. يعني احنا قلنا في المرض الفائتة الغريزة في النفس إن الإنسان ما يحبش حد يبقى أحسن منه، ما يحبش حد يعلو عليه. فالشعور بأن الإنسان سيعلو علي بماله أو بمنصبه أو بكثرة أولاد ولده أو بكذا وكذا أو بعلمه، هذا الإحساس يجعلني يعني لا أحب ذلك، بمعنى أنه مش عايز حد يبقى أحسن مني في أي حاجة. فهذا الإحساس يجعله يكره النعمة عند الآخرين عشان ما يحبش حد يبقى أحسن منه. طيب إذا كان لا يحب أن يكون أحد أحسن منه، فالكبر يخليه مش عايز حد يبقى زي حد، ولأنه بيعتقد بكبره والعياذ بالله. وهذا مرض الكبر. بمعنى أن عاوزك هو وعنده إحساس أنه أحسن من الناس وأفضل من الناس في علمه في ذكائه في ماله في كذا في كذا في العيلة في النسب، ولو بالوهم حتى، يبقى متوهم انه عيلته احسن من عيلة الناس، او متوهم انه اذكى من الناس، او متوهم انه احسن من الناس او اجمل من الناس او اقوى من الناس. وان كان وهما هذا الوهم يجعله لا يحب ان يكون احدا مثله، فيحسد الناس على النعمة عشان ما حدش يبقى زيه والعياذ بالله. يبقى اذا الكبر مرض في حد ذاته وترتب عليه مرض الايه؟ الحسد والعياذ بالله. ايضا المعجب بنفسه يحسد غيره، طالما شاف نفسه هو كويس معجب بنفسه شاف نفسه أعلى من الناس فيحسد غيره. إنسان واحد قال لي فلان ده بيتكلم كلام كويس في العلم يزعل ويحسده. إذا كان مثلا بيعتقد أنه هو عمل كل مجهوده وقضى حياته كلها في جهاد وجمع مال وبنى وعمل كذا وكذا لو قالوا له فلان ده بيجني جنى كذا وأحسن من يزعل ما يعجبوش الكلام. معجب بنفسه يعني راضي عن نفسه في حال من الأحوال راضي عن نفسه في العبادة مش عايز حد بس من ماشي لا حرج فيها. راضي عن نفسه في المال أو في السعي أو في الجهد اللي ببذله قلتها لي ما حد أحسن منه. راضي عن نفسه في علمه كذلك. فالراضي عن نفسه يبقى معجب بها. فإذا أعجب بنفسه لا يحب أن يكون أحدا أو لا يحب أن يسمع حتى أن يكون في حد على على على حال طيبة ولا يعزب الله. أيضا من حب من الأمراض التي تدعو إلى الحسد حب الترأس أو حب الرئاسة وده مرض ثاني. حب الرئيس يعني إذا كان ناجح في قومه أو في بلده أو في حيه والناس بترجع إليه وحاس إنه يعني يستحق إنه هو الرئيس فلما يشوف واحد تاني متقدم والناس تؤهله أو تزكيه أو تميل إليه أو ترجع إليه في أمر من الأمور يحسد ذلك ولا يتمناه ولا يحبه. فإذا كان مثلا ترشح أحد بذكائه أو بتواضعه أو بلينه أو بأخلاقه فجعل الناس يحبونه ويرجعون إليه كما قال الرجل ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك ولا تستأثر عليهم بشيء ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك أن يجعلك سيدا. يعني الناس تقدم دائما يخلي الواحد مقدم يبقى سيد أو رئيس في مكانه إذا كان فيه الأخلاق الفاضلة. ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك أي يجعلوك سيدا يبقاش أنان عليهم يعني ده شيء طبيعي. الرجل اللي ينصح بالأصبع هذا العدواني يقول له ولده يقول لي أنا كبرت سني يا بني إن أباك خطفني وهو حي وبلغ من العمر كذا وكذا وإني موصيك ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك أي يجعلوك سيدا. فبيقول إن في إنسان يحب الرئاسة فشاف واحد ناجح موفق لين الجانب ومتواضع والناس تحبه يحسده ولا يتمنى له ذلك. أيضا الحسد قد يتأتى من النفس البخيلة. البخيل الشحيح والعياذ بالله ما يحبش الخير للناس أبدا مش بس في المال ما يحبش الخير في أي حاجة لأنه بخيل ما يحبش ما عندهش عطاء فلا يعطي. فإن واحد حاز علما يزعل هذا مالا يغضب برد ما يعجبوش فيحسد الناس على العلم وعلى المال وعلى المنصب وعلى أي حاجة أنا مش عايز حد يبقى كويس لأنه طبيعة والعياذ بالله شحيح وبخيل. كذلك إذا كان خبيث النفس خبيث النفس ده اجتمعت فيه مجموعة أشياء سيئة بحيث لا يحب الخير ولا يحب أهل الخير. ولذلك ورد في الأثر أن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يا رسول الله أخبرني عن رأس العلم. فقال ماذا فعلت في أصل العلم؟ قال ما شاء الله يا رسول الله. قال اذهب فأحكم رأس العلم ثم أتني أعلمك أحكم أصل العلم ثم أتني أعلمك رأس العلم. فعقب أي سنين ثم رجع قال أن الذي جئتك منذ كذا وسألتك عن كذا قال كيف تجدك كيف تجدك؟ قال أحب الخير وأهله ومن عمل به ودعا إليه. قال ذاك رأس العلم، أحب الخير وأهله ومن عمل به ودعا إليه. إذن الفضيلة إذا اجتمعت في إنسان يحب الخير وأهله ومن دعا إليه، النفس الخبيثة والعياذ بالله يبغض ذلك ويبقى على عكس ذلك. الخير يحب الخير وأهله ومن عمل إليه ودعا إليه، من عمل به ودعا إليه، والشرير يحب الشر وأهله ومن عمل به ودعا إليه. في تحذيرات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم الحسد، يعني لا بأس من إضافتها، النصوص كثيرة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم يبين أسباب الحسد وذم الحسد. الحديث بيقول إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ إذا فتحت عليكم فارس لإيران دلوقتي يعني والروم للشمال، كان الروم مستقر يعني تحتل الشام وعايشين يعني مملكتها في مصر وعلى حدود أوروبا، كيف إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ يعني كيف حالكم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن أصحاب رسول الله كلهم نقول هو لو سمع الشماعة دخل يا من شغلها أهل كناس تأتي اللجامع وهي هي أنا مش عارف العيب في المايك ولا يمكن الحجر ضعف ولا إيه، أنا عايز نتكلم إزاي عايزين كده يعني نحطها في الليل وضعف وفي ضعف مكان كويس كل مرة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نفعل كما أمر الله يا رسول الله. فتحت فارس والروم معناها نصر، معناها انتشار الإسلام، معناها سلطة الإسلام تنتشر، معناها نعمة، معناها خير كثير. يبقى نشكر الله ونعمل بما أمر الله شكرا لنعمته ونصرا لدعوته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، أو غير ذلك ممكن يحصل إيه خلاف ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. معنى ايه الكلام ده؟ المتوقع لما تفتح الدنيا ويزيد الخير فيها والمال يكثر والغنى والثراء ماذا يتم؟ ما قالوا نفعل كما امر الله، طبعا ده عزيمه ونيه وهمه وقصد. اي انسان مؤمن يتمنى أن يقوم في نعم الله بما يحب الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فالنبي قال لهم لا، ده اللي يحصل غير كده أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ده الراوي بيقول يعني، ثم تنطلقون إلى المساكين في المساكين المهاجرين فتجعلون رقاب بعضهم على بعض. تتنافسون. التنافس نوعين، في نوع محمود ونوع مذموم. التنافس المحمود اللي أنا تنافس مع الناس عشان أحصل الخير كما يحصلون، نتنافس مع بعض في العلم، يبقى نتعلم زي ما تتعلم، أطلب العلم زي ما تطلب العلم، أو في المال أحصل المال كما تحصل المال، في المنصب أسعى إلى الوظيفة لا حرج زي ما الناس بتعمل، بس في نفسي أنا بسعى وأتمنى الخير لنفسي ولغيري. إنما التنافس المذموم في هذا الحديث المذموم تتنافسون، بمعنى أسعى لتحصيل المنفعة لنفسي مع كراهتها لغيري، ده نوع من التحاسد يعني. يعني إحنا اثنين بنسعى الحاجة، أبقى عايز أن أخذها وتخذهاش أنت، ولو أخذتها أنت أزعل، في حين التنافس المحمود إن إحنا نسعى الاثنين نسعى للخير، واللي ياخذها يبقى ايه بس هل وانا مبسوط وانت مبسوط، ما يبقاش في واحد يعني زعلان من التاني. والحسد معروف تمني زوال النعمه عن صاحبها والعياذ بالله. ثم التدابر، التدابر معناه نوع من القطيعه، بس بيبقى في بقيه من ود او خير او صله، يعني تدابر يعني ايه، يعني كل واحد يودي ظهر للثاني، بس ممكن لو اجتمعوا وتمشي الامور ويقعد معاه ويكلم. اللي بعديها اشد التباغض، يبقى مش عايز يشوف وشه ولا عز بالله، لا يطيق ان يراه، نفوس القلوب كارهه ولا عز بالله، وما لا يطيق ان يجالسه. فقالوا التباغض اشد من التدابر، هكذا فسروا النووي، يفسر هذا الحديث في مسلم في شرح مسلم يعني، وقال ان التدابر مع بقيه بعض الود، في بغض بس معه ايه زي ما يكون كراهيه بس على حياء، او عداوه على حياء، مش عايز يشوف الله بس يعني مستحي ويعني فيه ملامه. انما التباغض بجمع لان وما فيش ايه مش باب للود والعياذ بالله، كان الحديث جاء بها مرتبه كما قال شارح الحديث، قال تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك. باقي الحديث ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون رقاب بعضهم على بعض، يعني يتولى بعضهم الولاية يبقى بعضهم رئيس يعني يرأس الآخر، أو يعني يكون في قيادة غيره. حديثي أيضا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، رواه الطبراني وابن أبي دنيا عن معاذ. أيضا إن لنعم الله أعداء، إن لنعم الله أعداء، قيل من هم؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ودي ورد حتى في القرآن يعني حتى على النبوات، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عن عون بن عبد الله قال دخل على الفضل بن المهلب وكان عاملا على واسط، قال إياك والكبر فإنه أول ذنب عصي به الله، كبر أول ذنب عصي به الله، من اللي تكبر؟ إبليس عليه اللعنة. وإذ قال ربك للملائكة، ولا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. وإياك والحرص أنه أخرج آدم من الجنة، الحرص أن يأخذ من الشجرة، لا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة، فأكل آدم فبرت لهما سوءاتهم، يعني هو مش محروم من نعمة لكن تحرم من الجنة، حرصه على أن من الشجرة، حرصه على أن يأخذ من هذه الشجرة أخرجه من الجنة. إذا الحرص شؤم، وإياك والحسد، فإنما قتل ابن آدم أخاه بسبب الإيه؟ بسبب الحسد. والقصة انت سامع الصوت كويس؟ الصوت واصل لك ولا تقرب شوية احسن؟ تعال بقى سمع لكم العمود، نقعد على الكرسي، هات الكرسي وقعد. نعم مخنوق برضه، يفتح ربنا ان شاء الله كده ينفع يا موسى. او تقول استعينوا على حوائجكم بالكتمان، فان كل ذي نعمه محسود. يعني انت لما تسعى في تحصيل منفعه لا تحدث بها الا المؤتمن المحب للخير. يعني في ناس يعني لما يعمل حاجه عاوز الناس كلها تعرف عنه، اللي هيبني عاوز يبني، اللي عاوز يشتري عربيه، اللي عاوز يسعى في تحقيق مصلحه، مش يكلم كل الناس، لان مش كل الناس هتحب لك الخير. فربما يصل الخبر الى من لا يحب الخير للناس فيحول دون تحقيقه، يحول دون تحقيقه. ودي طبيعه في كثير من الحلماء. القصة اللي قلناها قبل كده بسبب الحسد، أن الحسد يقتل صاحبه أو يضر صاحبه قبل أن يضر غيره، كما قال رجل عربي: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، إنه يرى نعمة الله فيغمه ذلك، يغتم بالنعمة. الحاسد يغتم بالنعمة، يبقى ظلم نفسه ولا لا؟ وضر نفسه، لأن الغم لما مصيبة والعياذ بالله حزن وألم وأسى. هذا الرجل كان يغشى بعض الملوك فيقوم بحذاء الملك، يروح يقابل الملك ويوقف معاه يعني، فيقول: أحسن إلى المحسن فإن المسيء تأتيك إساءته، أحسن إلى المحسن فإن المسيء تكفيك إساءته. فبينصح الملك اللي بيتعامل معاك كويس احسن اليه، انما المسيء ما تشغلش بالك بيه لان تكفيك اساءته مش هيوصل لك منه اذى. فحسده رجل على ذاك المقام، كل مره يقابل الملك او يقابل يخش عليه ف يعني حقد عليه وحسده. لما قلنا فدعاه فأطعمه، دعا الرجل اللي بيحب الملك بيحبه يعني يحترمه، وأطعمه ووضع في طعامه ثوما يعني شيء رائحة كريهة، وبعدين بيطعمه من الليل عشان حضر الديه الثوم ولا البصل. وثاني يوم قبل ما يوصل يجي المعاد راح للملك وقال له: خلي بالك انت بتقعد فلان وبتحترمه وتقابله ويقعد عندك ويدخل عليك، لكنه لا يحبك وتكلم عليك كلاما سيئا. اللي بيقول ايه؟ اللي بيقول انك ابخر، انك ابخر، والابخر معناها اللي تخرج من فمه رائحه كريهه، تخرج من فمه رائحه كريهه. الرجل قال لك نعم نشوف نتاكد. ثاني يوم لما جه في المعاد دخل عليه فوقف بعيدا عنه على غير العاده، فقال: اقترب. اقترب اقترب اقترب، وضع ثوبه على كم عشان السبب اللي هو فيه. فقال لك بكلام الراجل صح، عامل كده عشان ما يشمش ريحتي، يبقى فعلا بلغ الناس وقال لي ريحتي مش كويس. كان في المعتاد في كل مره يعطيه جائزه، يقعد معاه القعده وماشي يقول له: خذ نصيبك. فالمره دي قال لي: طب عدى على فلان مش تاخذ الحاجه بتاعتك. فعدى على الحاجب او المسؤول اللي عليه فاعطاه ايه؟ كتابا. قال: الكتاب ده تاخذه تروح لمين؟ لفلان، واحد ثاني يعني، وموظف صاحب الخزينه ولا حاجه. رئيس الحركة، خرج من البيت فلقياه الحاسد اللي عمل فيه ليه الوشاية والنميمة. الوشاية طبعا انه يعني وشى الى الملك، قال ده ما يحبكش وبيقول عليك كلام مش كويس. فالتقى به هذا الواشي وقال له ماذا صنعت وصنع بك؟ عمل لك ايه الملك؟ قلت ايه للملك؟ قال له اقول ايه زي كل يوم. طب ماذا قال لك؟ قال لم يقل شيئا. هل اعطاك شيئا؟ قال له ايوه اعطاك زي كل مره. قال طب يعني اعطيها لي مره، ما نفعش انه يبعد عن النعمه واقول لك استفيد انا. قال اتفضل خذ ادي الجواب، تروح لرئيس الحرس، انا متعود اعدي على رئيس الحرس وبيديني المكافاه يعني. وراح لرئيس الحرس يقول لك مكتوب في الجواب ايه؟ اذا اتاك فلان فاقتله، فاقتله قطع رقبته يعني. لفت اليوم في المعاد، جاء الراجل دخل على الملك لم يقتل. قال ايه الموضوع؟ الموضوع ايه؟ قال لي في الكتاب اللي اديناك المره اللي فاتت. قال لي اخذه فلان، فلان اللي هو ايه؟ قال لي صدقت، لانه كل ما يدخل عليه يقول له ايه؟ احسن الى المحسن فان المسيء تكفيك اساءته. قال لي فعلا انت يعني احسنت الى المحسن والمسيء كفاك الله ايه؟ اساءته. قال بعض الحكماء الحسد جرح لا يبرع، وحسب الحسود ما يلقى. والحسد مذكور في القرآن من الكفار لما حسدوا المسلمين، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، دليل الحسد وعدم حب الخير للمسلمين. قال وهذا الفرح يفرحوا بها، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، هو الشماتة. والشماتة والحسد متلازمان، الحاسد يشمت في من يحسده ومش عايز يبقى في نعمة، نزالت النعمة يبقى مبسوط افرح والعياذ بالله، أو إن خاب في أمر يبقى برضه مبسوط، ويبقى ده قرين للحسد. وفي الحديث كان في الحديث كما قيل رواه ضعيف، لكن لا تزر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، أو قال فيرحمه الله ويبتليك. وقال سبحانه ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عن إخوة يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، كرهوا حب أبيهم ليوسف وساءهم ذلك، فأحبوا زوال تلك النعمة اللي هي محبة يعقوب ليوسف، فأبعدوه عن أبيه غيبوه عنه. ولما مدح الأنصار في القرآن قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوثوا، أي من سلامة الصدر عند الأنصار أنهم يحبون الخير لغيرهم، ولا لم يضيقوا صدرا بضيوفهم من المهاجرين، بل كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاص. وقال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، إذن الحسد معناها تمني زوال أو كراهية النعمة، إما تمني زوال يعني يبدأ كراهية النعمة عند الغير ويزداد بتمني زوالها، ولا تمني زوالها والعياذ بالله. بخلال عدد الكلام ده بالنسبة لزوال النعمة عن الإنسان السوي، لو كرهت النعمة عند إنسان مسلم أو إنسان سوي وده دليل الحسد، لكن لو كرهت النعمة عند من يبطر بها ويعصي الله بها ويؤذي نفسه وغيره بها فلا حرج في هذا. يعني مثلا اللي بيستخدم المال في الأذى والتكبر والتجبر، هذا لو تمنيت أن تزول منه المال فلا حرج. واحد يستغل المنصب في الأذى والإضرار بالناس، فالناس تفرح لما يزولها عنه هذا المنصب. ليه؟ لأن المنصب أشر على غيره. قال لك ده لا حرج فيه، مش ده حسد، ما أنت يعني بتتمنى الأمن، تتمنى الاستقرار، تتمنى العدل، تتمنى يعني عدم الحرمان من الخيرات للمظلومين. فقال لك هذا لا حرج فيه، لأنك أنت بتكره المعصية اللي ترتبت على الغنى، أن طغى بماله أو بمنصبه، أنت تكره الطغيان ولا تكره النعمة في حد ذاته. طب إذا كانت المنافسة أحيانا تكون محمودة، قالك مش بس تبقى محمودة، ده أحيانا تبقى واجبة. قال فاستبقوا الخيرات، أولئك سارعون الخيرات وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة. يبقى إذن دي محمودة ويجب أن نسابق إلى المغفرة ونسارع إلى الخيرات، وقد تكون مندوبة في غير الواجبات، وقد تكون منافسة متاحة أو مباحة جائزة في أمور الدنيا. أحياناً قد يستخدم بعض الناس كلمة الحسد في المنافسة. في ناس بيقولوا كده، بيقول لك يقول يحسدوا يعني ايه؟ ينافسه، يقصد يعني مش يحسده معنى حسد المكروه المذموم، لا يعني ايه عاوز يبقى زي. قد تستخدم واستخدمها في الاحاديث الصحيح، حديث صحيح سيدنا علي الذي رواه الامام مسلم، راويه قال إيه؟ أولاً راوي عبد المطلب ابن ربيعة يقول اجتمع ربيعة ابن الحارث اللي هو أبوه يعني والعباس ابن عبد المطلب، فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين اللي هو عبد المطلب ابن ربيعة والفضل ابن العباس، العباس عاوز يبعث ابنه وربيعة عاوز يبعث إيه؟ ابنه، لو بعثنا هذين الغلامين لي عبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عايزين يخليه يجعلهما على الصدقة، يصيب كما يصيب الناس، نبعثهم بحيث يجمعوا الصدقات ينتفعوا ويجيبوا الصدقة لرسول الله، وفي نفس الوقت هياخدوا ايه مقابل العاملين عليها بياخدوا منها. وفي رواية بتقول لك وقد بلغ سن النكاح عشان الواحد فيهم يتجوز ويبقى عنده ايه يعني دخل يعني. فقعد معهم سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، قال لا تفعلا، ومعنى او لن يعطيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد عليه أحدهما سواء العباس أو الثاني وقال ما هذا منك إلا نفاسة، ما هذا منك إلا نفاسة، والله لقد زوجك ابنته فاطمة أو قد صاهرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. هنا قال لك معناه إيه؟ أنت مش عاوزنا، عاوز العيال تنتفع بالوظيفة يعني يشتغلوا على حاجة، وكمان انت كانت لما صاهرت رسول الله محدش حسدك. يعني هو بيفسر هذا الحديث ابو حامد يقول انه يعني انت مش عاوزهم يروحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفاسة منك، فقال لي طب أنا معاكم مع الحديث كده. فجلس معهم قال له منتظر. فذهب إلى رسول الله ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمهما. الحديث يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبهما أولا، وإحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم للباب فأشارت إليهما. النبي سكت ما بيردش، أشارت معناه هي ما حدش تكلم، وهم يعني قعدوا فترة طالت الجلسة. ثم قال عن الحديث يعني والله لا أجعلكما فإن يعني معنى آل محمد إن الصدقة هي أوساخ الناس وما كان الآل محمد أن يأخذوا منه. معنى الحديث إن ما جعلكمش على الصدقة لأن أنتوا العباس عم النبي والثاني عم ابن عمه. فقال ما صحش آل محمد أن يأخذوا من الصدقة لأنهم لو أخذوا من الصدقة فهي أوساخ الناس، لا ينبغي أن ينتفع بها أحد من آل محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رجع طبعا سيدنا علي بقى إيه؟ كان أفقه وأدرى بما يتم، فسر بذلك علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم مش قبل ده قبل ده عايز كمان يبقى زي وإيه الحسد. هم اعتقدوا أن ده حسد لكن لم يكن إيه لم يكن حسدا، كان فقها. وأيضا في الحديث الغبطة المحمودة والتنافس المحمود، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا آتاه الله خيرا منها، وما زاد الله بعبد عفوا في رواية ثانية عبدا بعفو إلا عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يقوم بعلمه في ماله فيتقي الله فيه ويصل به رحمه، فذاك بأشرف المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مالا لعملت كعملي فلان، فهما في الأجر سواء، بأشرف المنازل والثاني يبقى نفس الأجر. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو تخبط بجهله في ماله فهو بأخبث المنازل. ورجل آتاه الله لم يؤته الله لا مالا ولا علما فيقول لو أن لي مالا لعملت كعمل فلان، اللي هو بأخبث المنازل عاوز يبقى زي الرجل الخبيث، فهما في الوزر سواء. يبقى الأول يعني كان أغبط في يعني أغبطه على ماله وعلمه وسعيه في الخير، يستخدم المال في الخير، فالغبطة كانت محمودة فهما في الأجر سواء. والثاني بيتمنى يكون زي الغني المسرف المتلف والعياذ بالله فهما في الوزر سواء. ولذلك قال لك يعني مراتب الحسد، أول حاجة أن يكره النعمة عند صاحبها، ثانيا أن يتمنى زوالها، ثالثا أن يحب النعمة عند غيره ولا يحبها لغيره. يحب النعمة عنده ولا يحبها لغيره، ماشي. أن يحب النعمة عنده يعني نفسه ولا يحبها لغيره. وثالث يحب النعمة ويشتهيها، فإن لم يحصلها تمنى زواله، والعياذ بالله. وفي واحد يتمنى النعمة ويحبها لنفسه، فإن لم يحصلها لا يتمنى زواله، وده محمود يعني يحب النعمة لكن لما يشوفها عند غيره وما حصلهاش لا حرج. وفصل أسباب العداوة، قلت كما الأشياء نختم عشان أنا شايف السماعة النهاردة هي غير لو تشجع، لا أنا شايف السماعة مش مريحة النهاردة مش عارف دي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر وارحم وعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا غائبا إلا إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.